ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ في بدء، أرحب بالآباء وبالإخوان وبالأبناء، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم. كما أرحب بإخواني القائمين على الدعوة إلى الله عز وجل من وعاظ وأئمة، ونرحب بأخينا فضيلة الشيخ زكريا وإخوانه من الوعاظ والأئمة والخطباء، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يمدني وإياهم بمدد من عنده، وأن يجعلني وهم من الذين يدعون إلى الله تعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نلقى ربنا جل وعلا وهو عنا راض، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، أتذاكر مع حضراتكم فيما تدارسنا. فالسؤال الأول، أذكر الآية الكريمة التي تبين عدم جواز جماع الحائض. تفضل. أحسن. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السؤال الثاني، إذا جامعت زوجتك الحائض مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، ماذا عليك؟ لا شيء عليك. السؤال الثالث، أذكر الدليل من القرآن على النسيان أنه لا شيء عليك. قل. الدليل من القرآن على أنك ناس. قل. أحسن. ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الرب جل وعلا قد فعل. هذا الدليل على النسيان. من يأتي لي بالدليل من القرآن على الخطأ، يعني أنني لو أخطأت فلا شيء علي. فضل. جزاك الله خير. ادي بدليل اخر. احسن. ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. من يأتي لي بدليل من صحيح السنة. بسم الله. من صحيح السنة. قل يا دكتور. احسن. عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى اذا جامع الانسان زوجته الحائض مخطئا او ناسيا او جاهلا فهذا لا شيء عليه. جاء طيب اذا اكره. من ياتي لي بالدليل من القران. من القران على انه اذا اكره لا شيء عليه. طيب قل. لا. احسن. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. تقول لي اين موطن الدلاله هنا؟ مين يقول لي بقى؟ هو قال قول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. عاوزك تشرح لي بقى. اتفضل يا استاذ. طيب كلامك جميل وصح. طيب ده الكفر. هنا بقى حكم. يبقى كيف يكون هذا دليلا لقضيه هذا الحكم؟ قل يا دكتور مصطفى. الله. هذا الجواب لست مبالغا افضل من 10 مليون يورو. اي نعم. ايش يقول؟ قال اذا كان الله تعالى قد عفى في امر الكفر وهو امر خطير اما يعفو فيما هو دون الكفر فيكون هو الدليل. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فقد تكون حافظا للدليل لكن لا تكون واقفا على ايه؟ على هذا الفهم للدليل. طبعا الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى من جامع زوجته وهي حائض جاهلا او ناسيا او مخطئا فلا شيء عليه. طيب من جامعها وهي حائض عالما بحرمة ذلك ولكن شهوته غلبت. تفضل. علي الاستغفار والتوبة وكفارة. الاستغفار والتوبة اولا ثم الكفارة. كم الكفارة؟ دينار. كم يساوي من الجرامات؟ احسنت يا اخي. 4 جرام وربع من الذهب دينار. يعني دينار من الذهب يساوي 4 جرام وربع من الذهب. الجرام ب 108. اضرب ده شوف كم الناس. كلام جميل. يبقى اذا جامع الرجل زوجته في فورة الدم اي في اول الدورة الشهرية وهو يعلم ان هذا حرام ولكن شهوته غلبت فحينئذ عليه امران. اما الاول الاستغفار والتوبة واما الثاني الكفارة ومقدارها دينار من الذهب اي 4 جرامات وربع من الذهب. طب لو جامعها في اخر الدورة الشهرية. تفضل يا شيخ محمود يا شعلان. يبقى عليه الاستغفار والتوبة اولا ثم نصف دينار من الذهب ايه؟ ثانيا كفارة. طيب بارك الله فيك. من يقول لي الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ قل يا دكتور. دم معروف في حال الصحة ينزل من قبل المرأة في وقت المعلوم لديها. جميل. هل يجوز لها أن تصلي أو تصوم أو تطوف أو تجمع فيه؟ لا يجوز. جميل. الاستحاضة بقى. ان الاستحاضة دم عرق. دم عرق يعني ايه؟ يعني دم ينزل في غير وقت الحيض وغير وقت النفاس ويجب على المرأة فيه ان تصلي وتصوم ويجوز لها ان تطوف بالبيت ويجامعها زوجها في دم الاستحاضة. طيب بارك الله فيك. هذا ما اردت ان اسمعه من حضراتكم. بارك الله فيك. والسؤال الاخير قبل ان ابدأ الدرس الجديد. 3 أنواع من الدماء تنزل من قبل المرء. تفضل. الحيض. الاستحاضة. النفاس. أحسن. الحيض والاستحاضة والنفاس. بارك الله فيك. هذه أنواع الحيض 3. هل عندك آخر؟ طيب. هذه أنواع الحيض أنواع الدماء 3 التي تنزل من قبل المرء. بارك الله فيكم. طيب نبدأ درس اليوم مستعينين بالله عز وجل. قبل ما أبدأ درس اليوم كلكم حرانين ولا لا؟ أنا بسألكم. كلكم حرانين ولا لا؟ حرانين. احنا في شهر كام يا اخوان بيه؟ شهر 5. فجر. احنا تحت الايه؟ المراوح. وفوق ايه؟ المكيف. النوافذ مفتحة ولا مغلقة؟ الباب مفتح، البابان مفتحان ام مغلقان؟ انظر، النوافذ مفتحة، الابواب مفتحة، المراوح مفتحة، ونحن في بلد موقعها جغرافي ممتاز تحتدنا عليه كل دول العالم، ونحن في شهر 5 فرنجي، ولكننا نشعر بشدة الحرارة، فكيف الحال في شهر 7؟ وكيف الحال لو كنا في الكويت او الامارات وما ادراك ما دول الخليج؟ فاذا كان هذا حال الدنيا وهذا الحر من فيح جهنم، وليست هي جهنم بل ان نار الدنيا كلها نار الاخرة اكثر منها 69 ضعفا، نار الاخرة اشد من نار الدنيا 69 ضعفا، وهذا الحر الذي نحن فيه ليس نار انما هو من فيح جهنم. فاسأل الله ان يعفيني ووالدي وذريتي والسامعين من نار جهنم، قولوا امين يا رب العالمين. ايها الاحبة، ان القضية ليست قضية خطابة ولا محاضرات ولا دروس، انما هي قضية رسالة ومسؤولية. فكيف ادفع بنفسي واياك الى الجنة واحجب نفسي واياك عن النار؟ فاما درس اليوم فالصلاة، والصلاة اعظم فريضة في الاسلام بعد ايه يا استاذ؟ بعد الشهادتين. اعظم فريضة في الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. دي الفائدة الاولى، دي الفائدة الاولى. اسمعني الفائدة الاولى يا استاذ صاحب العمود. احسن، تفضل تفضل يا شيخ انت بنفسك. ايوه لا، الفائدة الاولى اللي حكيتها دلوقتي عاوز اسمعها منك. من يسمعني اياها؟ انا قلت فائدة، بدأت درس جديد بفائدة. قل اعظم فريضة. ايوه، تقول اعظم فريضة في الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. دي الفائدة، هذه فائدة عظيمة جدا. تقول ما انا عارفها، عاوز اسمعها منك. اعظم فائدة في الاسلام بعد الشهادتين، اعظم فريضة في الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. طيب الفائدة الثانية، في اي ليلة فرضت هذه الفريضة يا شيخ طه؟ في ليلة الاسراء والمعراج. هذه الفائدة الثانية، فرضت الصلاة في ليلة الاسراء والمعراج. الفائدة الثالثة، هل كان الاسراء والمعراج في رجب يا عم؟ هل كان الاسراء والمعراج في رجب؟ احسنت، فجوابك خطأ. اي نعم، لم يكن في رجب، وانما كان في ربيع الاول. وانما كان في الاسراء والمعراج، كان الاسراء والمعراج فين؟ في ربيع الاول. طيب الكلام ده جايبه منين؟ الكلام ده بارك الله فيك جابر ابن عبد الله ثبت عنه وعن ابن عباس في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه انه قال ان اليوم الذي ولد فيه هو اليوم الذي مات فيه، هو اليوم الذي هاجر فيه، هو اليوم الذي اسري وعرج به فيه الى الله عز وجل. هل سمعنا؟ من يوم ما اتولدنا واحنا بنسمع من المذياع. المذياع يعني ايه؟ الراديو. احسن، امال الراديو دي كلمة ايه؟ كلمة انجليزية. راديو كلمة انجليزية وعربيتها المذياع. خطر اينا، من يوم ما اتولدنا ومن قبل ما اتولد بنسمع في في المرئيات اللي هو التلفزيون وفي المذياع ان الاسراء والمعراج في 27 رجب. شيل ولا ايه؟ لكن هذا الكلام ليس صحيح. طب الصحيح ايه؟ كما سمعت انه في ربيع الاول ولد ومات وهاجر واسري به وعرج به. واضح الكلام؟ طيب هذه الفائده الثالثه. الفائده الرابعه، أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لا نعلم وقتا محدودا في ذلك. ما تصلى على الحبيب. أنا عندك الوقت أنا أرسل أنت تستقر ما تتكلمش على الجوار هيفوتك فائدة أنت أولى بيها أنت أولى بيها من أولى بيها. صلوا على النبي عليه الصلاة. الفائدة الرابعة لما فرضت الصلاة في الحج اللي على العروس اللحية الشيبة الطيبة دي لما فرضت الصلاة كانت كم صواعب الحج؟ أحسنت وبارك الله فيه كانت 50 صلاة فصارت 50 صارت 5 في العمل و50 في الأجر. صارت 5 في العمل و50 في الأجر. هذه الفائدة الكام اللي احنا حكيناها الرابعة. الفائدة الخامسة بقى كان نبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه عز وجل وبين رسوله موسى. موسى كليم الله. نقول نبي الله موسى او رسول الله موسى او كليم الله موسى. انا قلت موسى كده حاف يعني كان انت هو زمايل خطر عنده ازاي. فنقول نبي الله موسى او رسول الله موسى او كليم الله موسى او كليم الله ايه موسى عليه الصلاة. اي نعم. فكان تردد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بين ربي عز وجل وبين كليم الله حتى صارت كما ذكرتم أنتم 5 في العمل و50 في الأجر. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة الثالثة بارك الله فيك إن الصلاة في اللغة العربية تعريفها إيه؟ قل يا إبراهيم الدعاء. أحسن تعريفها الدعاء. الصلاة هي الدعاء. طيب دي الفائدة السادسة. الفائدة السابعة تعريف الصلاة ايه اصطلاحا. اصطلاحا يا شرط. هذا يا استاذ جميل ناقص حتة صغيرة كده مهمة جدا جدا. قل يا رسول. جميل بنية التعبد لله تعالى. يبقى اقوال وافعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم بنية التقرب او التعبد الى الله تعالى. فترى ازاي؟ ده مهم. دي الفائدة الثالثة. طب الفائدة السابعة مفتاح الصلاة ايه يا ابو عمار؟ الطهور. مفتاح الصلاة الطهور. وتحليلها ايه يا استاذ اشرف؟ التسليم. تحليلها التسليم. وتحريمها ايه يا استاذ محمود الدياصي؟ التكبير. اسمع هذه إجابات شرعية علمية دقيقة موجزة لا إنس ولا تعبير ولا لك ولا ثرثرة. اسمع هذه الإجابات من طلبة العلم لتتعلم. مفتاح الصلاة الطهور. تحريمها التكبير. تحليلها التسليم. تعريفها في اللغة العربية الدعاء. تعريفها اصطلاحا او شرعا اقوال وافعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم بنية التقرب والتعبد الى الله الكريم. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله واياك ان الصلاة بارك الله فيك قال الله عز وجل فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. وقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على مين؟ على الخاشعين. كلام جميل. هذا كلام رب العالمين. في كلام أجمل منه؟ إنه إيه؟ لحلاوة. وإن عليه إيه؟ لطلاوة. وإن أعلاه لإيه؟ لمثمر. وإن أسفله إيه؟ لمغدق. وهو ليس بقول إيه؟ بشر. وإنه إيه؟ يعلو ولا إيه؟ ولا يعلو. أين؟ بارك الله فيك. ولا يعلو عليه. فبارك الله فيك. هذا كلام رب العالمين. ثم ماذا؟ وأما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين حديث ابن عمر بني الإسلام على 5 من جملة هذه 5 وإقام الصلاة. وإقام الصلاة هذه الفائدة الثالثة. الفائدة السابعة الفائدة إيه؟ الثامنة. الفائدة الثامنة ان عند ابي حنيفة اول امام من الائمة الاربعة مين يا استاذ؟ اسمعني، ابو حنيف اول امام من الائمة الاربعة، ابو حنيف. من يليه؟ مالك. من يليه؟ لا، الشافعي. من يلي الشافعي؟ اربعة. قل يا استاذ عبد الرزاق، قل الائمة الاربعة. احسنت، اي نعم، الامام ابو حنيفة، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل، دول الائمة الاربعة. لازم تبقى عارف اسمائهم وعارف ترتيبهم. الاولاني ابو حنيفة، الثاني مالك، الثالث الشافعي، الرابع احمد بن حنبل رحمة الله عليهم اجمعين، قولوا امين. طيب، عند ابو حنيفة تارك الصلاة يستتاب، فان تاب كان بها ونعمت، وان لم يتب سجنا، وان لم يتب ايه؟ سجنا. صاحب العزم الصغير ده، اي نعم، دور ظهرك يا ولدي، خلي وجهك الي، خلي وجهك الي، لا يطلع من الجدار، الجدار ده اللي عنده 80 90 اللي عنده ديسك في ظهره. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فابو حنيفه قال ايه؟ قال تارك الصلاه يستتاب، فان تاب كان بها ونعمت، وان لم يتب سجنا. طيب، الامام مالك الشافعي، الامامان مالك الشافعي، قالا تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب قتل حدا، وإن لم يتب إيه؟ قتل حدا. كم من أبنائنا، كم من إخواننا تارك للصلاة عياذا بالله، تارك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. فقال الإمامان مالك والشافعي يستتاب تارك الصلاة، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب قتل حدا. والإمام أحمد بن حنبل قال يستتاب تارك الصلاة، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب قتل كفرا وليس حدا. اي نعم، قتل كفرا لانه كافر وعن ملة الاسلام خارج، وان اعترف بفرضية الصلاة فهو كافر. ده كلام مين؟ الامام احمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. كان ده واضح يا اخوانا؟ طيب، اما الامام القيم ابن القيم، ده بقى تلميذ مين يا اسد؟ تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية. الامام القيم ابن القيم، مين يفتح عليه باسمه؟ قل يا ابو شعلان. محمد بن ابي بكر، احسن، محمد ابن ابي بكر، هذا اسم الامام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال الامام ابن القيم يعني من شغله ملكه عن الصلاة، من شغله ملكه يعني ايه؟ يعني امارته، او كان يكون ملكا او اميرا او رئيسا، اذا شغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون. حشر مع مين؟ مع فرعون. ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان. لو رجل وزير محافظ شغل عن الصلاة بسبب وزارته، هذا يحشر مع هامان عياذا بالله. طيب، ومن شغلته تجارته، ايا كانت تجارة، راجل عنده محل قماش، قطع غيار سيارات، أجانس، عنده محل بقالة، أيا كان، عنده سنترال، عنده أي حاجة مما أحلها الله، شغل عن ذلك، شغل عن الصلاة بسببه، يحشر مع أبي بن خلف. يحشر مع مين؟ مع أبي بن خلف عياذا بالله. ومن شغله ماله، رجل مليونير، رجل ملياردير، رجل بيزنس مان، رجل اعمال، اذا شغله ماله، رجل فلاح، غيطه شغل عن الصلاة ايا كان هذا المال، من شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون. وان مفاتحه لتنوء مد يديه، تفضل، مد متصل حكمه واجب. كم حركة؟ يعني من 4-6 حركات يعني. طيب، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة ألقوا، يعني العصبة من الرجال يعجزون عن حمل مفاتيح الخزن بتاعت الفلوس. فأي واحد شغل عن الصلاة بسبب أمواله يحشر لها قارون والعياذ بالله. طيب، سيدنا النبي قال ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليه؟ عليه الصلاة والسلام. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد ايه؟ فقد كفر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والشرك ترك الايه؟ الصلاة. اسمع عمر بن الخطاب الامام رضي الله تعالى عنه فاروق الامة، قال: لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. قلت لحضراتكم قبل ذلك ان كلمة حظ نكرة ولا معرفة؟ انا بتكلم انجليزي. نكرة. ولا دي ايه؟ نافية. والنكرة في سياق النفي تفيد ايه؟ العموم، اي لا حظ كثير ولا قليل في الاسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ له كثير ولا قليل في الاسلام لمن ترك الصلاة. ومن شفيق البدر يقول: ما كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفرا غير يرون شيئا كفرا الا ترك ايه؟ الصلاة. او قال قريبا من هذا رحمه الله. طيب، فاذا بارك الله فيك، ها انت قد سمعت، والله تعالى قال في القرآن: فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. والله يتأمل اقولها تاني: فان تابوا، يبقى رقم واحد ايه؟ التوبة. واقاموا الصلاة، رقم اثنين ايه؟ الصلاة. واتوا الزكاة، رقم ثلاثة ايه؟ الزكاة. اسمع بقى، مش بقول لك مثلا كبريت زائد نحاس يساوي كبريتات نحاس، كلوريد زائد صوديوم يساوي كلوريد صوديوم. طيب، مع فرق التشبيه بقى، فان تابوا رقم واحد ايه؟ توبة. واقاموا الصلاة، رقم اثنين ايه؟ رقم ثلاثة واتوا الزكاة. يبقى توبة زائد صلاة زائد زكاة. اسمع، فاخوانكم فين؟ في الدين. يبقى التوبة زائد الصلاة زائد إيتاء الزكاة يساوي الأخوة فين؟ في الدين. طيب، لو الكلام ده مش موجود فلا يكون أخوة فين؟ في الدين. طيب، العلماء قالوا: فإن تابوا من الشرك إلى التوحيد، إن تابوا من الكفر إلى الإيمان، إن تابوا من البدع إلى السنة. طيب، وأقاموا وآتوا الزكاة. هل لو واحد ما دفعش الزكاة، زكاة القبر، لو حصل اليومين دول يبقى كافر؟ قالوا: إن كان معترفا بفرضية الزكاة لا يكون كافرا، بل يكون صاحب كبيرة من الكبائر. طيب، لما أخرجته من الكفر؟ لأن الحديث بيقول في شأن تارك الزكاة: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ إلى النار. فمعناها قد يقبله الله تعالى بعد تعذيبه إن قدر تعذيبه جل وعلا. فالحديث هذا أخرجه من الكفر الأكبر. أما إقامة الصلاة فليس هناك ما يخرج تارك الصلاة عن الكفر الأكبر، والعياذ بالله، ليس هناك ما يخرج تارك الصلاة عن الكفر الأكبر. هكذا قال العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، قال قريبا من هذا. فتارك الصلاة عياذا بالله كافر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك عند السادة الحنابلة. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا ما أردت أن أبدأ به في درس اليوم بالنسبة لما يتعلق بالصلاة. بعد ذلك على من تجب الصلاة. أنا أقول بدل درس جديد: تجب على كل مسلم بالغ عاقل. تجب على كل مسلم بالغ عاقل. اي نعم. المسلم عكسه ايه؟ كافر. والبالغ عكسه ايه؟ الصبي. والعاقل عكسه ايه؟ مجنون. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عند ابي داود: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وعن المجنون حتى يعقل. طيب، ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الحديث بارك الله فيك الثابت عند أبي داود وغيره قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لي وهم أبناء 7 سنين. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء كم؟ 7 سنين. واضربوهم عليها وهم أبناء كم؟ 10 سنين. وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. ليس المقصود الصلاة فحسب، بل المقصود أن تأمره بالإسلام ككل، ولكنه ذكر الصلاة لأن أعظم فريضة الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، فخرجت من هذا المخرج. صلوا على النبي عليه الصلاة. يبقى الولد اللي عنده 7 سنين، السؤال: هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب، لكن يجب على ولي أمره أن يعوده على إيه؟ على الصلاة وعلى الإسلام ككل، يدربه ويمرنه ويأخذ بيده إلى ذلك. لكن إذا وصل 10 سنين وصلاش يعمل فيه إيه؟ يضرب. تلقى أب بقى من الآباء عنده ابنه صح كده في الجامعة، صح بيصلي الولد ده، قال والله يا أب مش غلبني، غلبني فيه. ويجي وقت الفطار يفطروا مع بعض، وقت الغداء يتغدوا مع بعض. يا ابني يا حبيبي لا يجوز لك أن تأكل معه في طعام واحد في إناء واحد، لأنه تارك للصلاة، وأنت مهمتك إن أنت تعلفه، تحطوا له فطار وغدا وعشا وتلبسه وتدي له فلوس وروح الجامعه ويجي الجامعه، ده اسمه علف بهائم اعزكم الله. اما التربيه هي ايه؟ ان اقيم الولد على العبوديه لله، ان اقيم البنت على العبوديه لله، فالولد يكون عبدا لله والبنت تكون امه لله. ولذلك انا قلت قبل كده، نقول لواحد اخبرك ايه؟ كيف الاولاد؟ قال ربكم احسن تربيه. ولا الدكتور ولا الصيدلاني ولا ايه ولا الضابط ولا الضابط، وبنت ايه مهندسه، اي نعم. الولد الضابط بيصلي؟ قال ده سبحان الله ينصر المظلوم. يعني هو بيصلي ولا لا؟ يقول لك ينصر المظلوم، يعني ما صليش، ادي واحد. طب الولد الدكتور؟ قال لك ده لما يجي له واحد فقير فيه لله يكشف عليه في المقابل. طيب والبنت الصيدلانيه بتصلي؟ قال سبحان الله ما يجيلها حد ما معهوش فلوس تديله العلاج بدون ايه؟ بدون ايه؟ مقابل. طب الواد المهندس؟ قال سبحان الله لا يعرف سلقة رمل ولا اسمنت ولا زلط ولا حديد ولا كلام من الكلام ده، يعني يعمل العماره عمره ما سوى الى غير ذلك من هذه الاشياء. وهو الحقيقه لم يربي واحد فيه، صاحب هو الضابط هو الدكتور هو المهندس هو الصيدلاني، ولا واحد فيهم متربى. بئس التربيه وتربيتك. لكن لو دكتور صيدلاني وضابط وامر الله في حياته، يا سلام، ما احلى الدين والدنيا اذا اجتمع. اي نعم، مع تقديم الدين على الدنيا. اما مفهوم التربيه مفهوم خاطئ عند الاباء والامهات، الا من رحم ربي وعصم. اذا حصل ولده على البكالوريوس والليسانس والشهادات العليا ظن بذلك انه ربى اولاده، وهو في الحقيقه كان يعرفهم في ذريبته، كما تعلف البهائم بفطور وغداء وعشاء وملبس وإعطاء أموال. وإنما التربية الحقيقية أن يكون الولد عبد لله، أيا كان موطنه وأيا كان موقعه وأيا كان تخصصه وأيا كان منصبه، يكون عبدا لله عقيدة وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، حينئذ يكون قد رباه، وإلا فلا. طيب، إذا علموا أولادكم الصلاة لكام؟ 7. واضربوهم عليها لكام؟ 10. وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم بالنسبة إلى وقت صلاة الفجر حينما يتفجر النهار من الظلام، وبالنسبة لصلاة الظهر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. طب والمغرب؟ وقت من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. طب والعشاء؟ وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الليل، اسمع، وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء، اسمعوا الله دي، تنبه، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إلى نصف الليل إيه؟ الأوسط. معظم الناس معتقدين إن العشاء لغاية الفجر، لا يا إخوانا، ده غلط. طب الصح إيه؟ العشاء وقت على نصف الليل. ها؟ طب ازاي اعرف نصف الليل؟ احسب من المغرب للفجر كم ساعه. مثلا المغرب دلوقتي بيأذن على الثامنه الا الربع، مش كده؟ والفجر بيأذن على الساعه 4 وثلث. طيب يعني كم ساعه؟ حوالي 8 ساعات، مش كده ولا ايه؟ 8 ساعات. يبقى اضيف 4 اقسم على 2، 8 على 2 فعلى 4، 4 ساعات اضيفهم للمغرب، يبقى الساعه 12 الا ربع ده اخر وقت صلاه العشاء. هلا في الوقت الحاضر اخر وقت صلاه العشاء، تعرفها ازاي؟ تحسب عدد الساعات من المغرب للعشاء وتقسم على 2، فالمغرب الان يؤذن على الثامنه الا الربع، والفجر الان يؤذن على الرابعه والثلث، يبقى مجموعه 8 ساعات و5 دقائق، فتقسم على 2 يطلع النازل 4 ساعات ودقيقتين ونص، يبقى الساعة 12 إلا 13 دقيقة ده آخر وقت الإيه؟ العشاء. بعد كده تبقى صلاة العشاء قضاء كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. الكلام ده مفهوم ولا في صعوبة؟ أين هذا؟ يجب أن نفهمه تماما. أين؟ طيب صلى على النبي. قال الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى ما هي؟ قال تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اولا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص كلام رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، ده رقم واحد. رقم اثنين: وقوموا لله قانتين، يعني عليك ان تثبت في الصلاة، ما تتكلمش كلام خارج الصلاة، لانهم كانوا يتكلمون مع بعض في الصلاة قبل نزول هذه الآية الكريمة. طيب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي، واحد يقول طيب ليه انا ما اقولش عن الامام علي؟ كلمة الامام علي خصت الشيعة عليا بالامامة دون غيره من الخلفاء، فهذا خطأ. السؤال: هل علي الامام؟ نعم، ان لم يكن علي الامام فمن يكون امام؟ طيب لكن لماذا لا نقول نحن معاشر اهل السنة ملتحين او حليقين؟ نحن اهل السنة ملتحين او حليقين، كلنا اهل سنه وجماعه، لماذا لا نقول الامام علي؟ قلت: لان الشيعه هم الذين يخصون عليا بلفظه الامامه دون غيره من الخلفاء الراشدين، ولذلك ابو بكر الصديق افضل ولا علي؟ ابو بكر. طيب من قدم عليا على ابي بكر يضلل ام لا يضلل؟ يضلل. اي نعم. طيب ومن قدم عليا على عمر يضلل ام لا يضلل؟ يضلل. ومن قدم علي على عثمان يضلل ام لا يضلل؟ لا يضلل. وان كنا نعتقد ان عثمان مقدم على علي، هل فهمنا؟ طيب فلماذا لا يقولون قال الامام ابو بكر الصديق؟ هل قرات في كتاب او سمعت من خطيب او من محاضر قال الامام ابو بكر الصديق؟ الجواب لا، ما سمعناش ولا قرانا. طب سمعت او قرات قال الامام علي كرم الله وجهه؟ اوه، مئات المرات منذ نعومه اظفارنا ونحن نسمع من الخطباء والمحاضرين والائمه واهل التلفزه والاذاعه والكتاب يقولون قال الامام علي كرم الله وجهه، هذا خطا؟ نعم. لما؟ لان الشيعه هو الذي خصصه بلفظه الامام. طب كرم الله وجهه ايضا خطا، طب ليه؟ لان الشيعه يقولون أنه لم يسجد لسلم قط. نعم لم يسجد لسلم قط. وأبو بكر أيضا مع أنه أسلم وهو رجل ولكنه لم يسجد لسلم قط. قالوا لأنه لم يشرب خمر قط. كذلك أبو بكر لم يشرب خمر قط. فلماذا لا نقول كرم الله وجهه؟ يبقى لا يخص علي رضي الله عنه بلفظة الإمامة أو بلفظة كرم الله وجهه، لأن أبا بكر وعمر قطعا أفضل من علي بن أبي طالب. ونحن عقيدتنا في الصحابة، عقيدتنا في الصحابة أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونذكرهم بالخير ونبغض من يذكرهم بغير الخير، ونمسك ألسنتنا عما شجر بينهم من خلاف، ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا أما تسلم منها ألسنتنا، ونقول ان افضل الصحابة على الاطلاق ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وكانوا 310 رجلا، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 و1500، ثم المهاجرون، ثم الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فإن رب العالمين قال في كتابه العظيم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. انظر معي إلى الآية الكريمة، يعني حتى على مستوى مجموع الصحابة اللي أنفق قبل الفتح لا يتساوى مع من أنفق بعد الفتح، مع أن هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة، فكيف بغيرهم؟ فالله المستعان عليه التكلان. ثم ماذا؟ ثم أقول قول ربنا الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى هي صلاة ايه؟ العصر. وقوموا لله قانتين، اي لا تتكلموا في الصلاة بغير الكلام المشروع في الصلاة. هيا. ثم ماذا؟ عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، طبعا في صورة في القرآن في مصورة ايه؟ الأحزاب. من يفتح علي بصبرها؟ تفضل يا اخي. اسمع الآية: يا أيها النبي اتق الله. لو واحد قال لي بقى ايه؟ اتق الله يا أبا بكر، قال له: أنت شايفني بحفرة؟ شايفني كافر؟ يا أخي ده ربنا عز وجل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. قال له: اتق الله، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أول من يقرع باب الجنة، وهو شفيعنا عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن. ومع ذلك قال له في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. ساعة ما كل واحد يتق الله يقول ايه؟ شايفني محرف؟ شايفني كافر؟ يا أخي بقول لك اتق الله، قل اللهم اجعلني من المتقين. بقول لك اتق الله، قل اللهم اجعلني من المتقين. هو أمرك بخير. يا أيها النبي اتق الله. اسمع ربنا قال ايه؟ صوت النساء: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا. ناداهم بلفظة إيه؟ الإيمان. وأمرهم بالإيه؟ بالإيمان. فإذا نصحتك بشيء لا يستلزم ألا يكون موجودا فيك. إذا نصحتك بشيء لا يستلزم ألا يكون موجودا إيه؟ فيه. فإذا نصحتك به مع تحققه فيك فكأنني أقول لك: أثبت على ما أنت عليه واطلب من ربك الزيادة. هل فهمت؟ إذا نصحتك بشيء متحقق فيه كأنني أقول لك: أثبت على ما أنت عليه من الخير والهدى والسداد، واطلب من الله المزيد واجتهد في زيادتك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هل فهمنا المعنى؟ طيب الأحزاب كانوا مين؟ الأحزاب يا سيدي كانوا مشركوا قريش ومشركي غطفان وبني قريظة من اليهود وبني قينقاع وبني النضير، القبائل اليهودية الثلاثة التي كانت تذكر قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله يعيدني وإياكم بشد الرحل إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب فهنا يا سيدي سيدنا النبي يقول ايه بعد سماعه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال: يوم الأحزاب شغلونا، يوم مين؟ الأحزاب. يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة الوسطى هي يا أستاذ هي صلاة العصر. أي نعم، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم ايه؟ نارا. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين: ملأ الله قبورهم، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر. عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صمر صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت إذا دحضت، يصلي الظهر إذا دحضت. وأنا أرجو أن تنطق هذه الكلمة الآن: دحضت. دحضت. كل واحد من اللي قاعدين شاب ولا شباب يقولها بينه وبين نفسه: دحضت. طب ليه؟ عشان تتعلم كيف تنطق الدال مع الحاء مع الحاء مع الضاد بعد دح ضاد. هنا فهذا يمرن لسانك على مخارج الحروف وحسن تلاوة القرآن. دح ضاد. أي نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. يبقى الوقت بارك الله فيه إذا الجو معتدل الظهر يصلى في أول إيه؟ في أول وقت. أي نعم. استحباب الإبراد بالظهر شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيح جهنم. يعني ايه الكلام هذا؟ الكلام ده يعني لو الجو عالي بتصلي الظهر في اول وقت، لو الجو شديد حر جدا بتخلي الظهر قريب من العصر قبل العصر. ده الكلام ده لو اهل الحي اتفقوا على فعل ذلك بالنسبه لصلاه الجماعه. كلام واضح ولا ايه؟ اقوله تاني، يعني لو اتفق اهل المسجد على ان يصلون الظهر في شده الحر قبل العصر قريب، مثلا قبل العصر ايه؟ مثلا بثلث ساعه يصلوا الظهر وبعدين يخلوهم في المسجد يجي العصر ويصلي العصر. وفي الوقت لما كان لو جو عادي يصلون الظهر في اول وقته. اي نعم. ده معنى استحباب تقديم الظهر في اول الوقت على في غير شده الحر. وهذا معنى استحباب الابراد بالظهر شده الحر. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد بقى من الاخوه يطلع يقول ايه؟ ابو بكر الحنبلي قال لنا لما يكون الجو حر نجمع الظهر مع العصر جمع تاخير. انا ما بقولش وانا بريء من هذا الكلام. أنا أقول من فقه الحديث إن لو كان الجو جيد تصلي الظهر في أول وقت، إن كان هناك شدة حرارة تبرد، معنى تبرد أي تصلي الظهر في آخر وقته يعني قبل العصر بحيث تبقى في المسجد فتصلي العصر، فلا يكون جمعًا إنما يكون في آخر الوقت. هذا من باب قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ايه؟ العسر. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا ايه؟ تعسر. من باب القاعده الفقهيه من يفتح بها علي؟ احسنت يا سامي. المشقه تجلب التيسير. قاعده فقهيه. المشقه تجلب التيسير. يبقى عندنا الايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عندنا الحديث يسروا ولا تعسروا ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا. وعندنا القاعده الفقهيه المشقه تجلب التيسير. طيب استحباب التبكير بالعصر. استحباب التبكير بالعصر. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. العوالي دي بقى يا سيدي مكان في المدينة النبوية المنورة. اللي ياكل سبع تمرات من تمر العالية عريق لا يصيبه سم ولا سحر في هذا اليوم. تلم رجلك يا ابني. بس مجلس العلم ايه؟ قال الله وقال الرسول. واحد يقعد متأدب بهذه الآداب. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. تعرف الكيلو بكام؟ ب 120 ريال يا حاج. يعني 180 جنيه مصري. اي نعم الكيلو. طبعا هو مش للاكل ده علاج. ده 300 علاج. اي نعم. اما لو كان فيك الله يقويك. من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ أن أبكر بصلاة العصر أول وقتها. اسم من فاتته صلاة العصر، يعني وزر من فاتته صلاة العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر اسمع الله. الذي تفوت صلاة العصر، الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنه نقص الأهل والمال، كأنه فقد أهله وفقد ماله، بسبب أن العصر فات إيه؟ فات معاه. يا عم صليت العصر ليه؟ صلينا على المغرب. قال والله كنا بنضم. طالع حناية. فلو اتقلبت مت في الغيط وكان من واحد مات في الغيط. في؟ أي نعم. تتقلب تنص الغيط، يقول لك ما نوضب، تقول له الغلف. وما دينك؟ تقول له التبن. ومن الذي بعث فيك؟ تقول له لشغله. ان كان همك ومقصدك وتركيزك في الغلة والتبن والشغل والتخزين والبيع. انا لا اقول لك ان بذر القمح حرام، ده حلال واحنا في حاجة ليه، ولا اقول لك ان الضم حرام او مكروه، بل واجب. اي نعم ده واجب، لكن لا يشغلك عما اوجب الله عليك، لا يشغلك ايه عما اوجب الله تعالى عليك. نعم. فايه يعني انت دلوقتي عندك مفجر، جبت شريط للشيخ الحصري او عبد الباسط، هو ضغط الشريط في بتاع ده المفجر، ضغطت على الكل عليها بليديا، يطلع ايه؟ انا بسألكم كلكم، يطلع ايه؟ قرآن. لو جبت شريط مثلا فيه شوكة الجزائرية، ولا بنت من المغنيات، ولا ولد اللي اسمه اللي بيقولوا عليه اللي عند الاسود ده اللي ربنا خدهم دول وريحنا منهم، خدت انت ازاي؟ اي واحد من دول وحطها هيطلع ايه؟ يطلع ايه يا اخوانا؟ ده كان انا بسالكم مساله عويصه قوي، يطلع ايه؟ اغاني. ما تتنبلش وانت قاعد، ما تتنحش ولا تتنبل، عاوزك تتجاوز عشان تفهم وترتقي، وما تتنفخش ولا تتكبر، وانما انزل من تواضع لله ايه؟ رفع. رفعتك في ان تكون عبد لله ولا قيمه لك ولا مليم واحد. ان ابتعدت عن العبوديه، انت ملك من ملوك الارض، وليس فيك العبودية ولا التوم لي ولا لك قيمة، لا انت ولا اشكالك. طب انت زبال في مجلس المدينة وامر الله في حياتك، لك قيمة كبيرة عند الله عز وجل، وقيمة كبيرة في قلوب الخلق الذين يفهمون. فهمت ولا لا؟ يبقى مكانتك مش بفلوسك ولا بمنصبك ولا بعائلتك، مكانتك على قدر عبوديتك لله. انت دي عبد لله يبقى لك قيمة، حتى على مدى بعدك عن العبودية لا قيمة لك ولا لإشكالك. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان الإيه؟ المش. أي نعم. ولذلك مرة سيدنا النبي بعد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام قاعد ومعاه واحد، مر عليهم راجل أبهة، راجل أبهة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يجالسه: ماذا تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا ان تكلم يسمع له. ساعة ما يتكلم يعني الوقت، لو هنا واحد لواء شرطة او لواء في الجيش او رئيس الوزراء او المحافظ، ايه تفضل يا معالي الباشا، كل الناس تسمع، يعني يخافون من الايه؟ من السجن والصوت والمكانة وكذا. فقال هذا ان تكلم يا رسول الله يسمع له. طب وانكح؟ يستنكح، يعني لو طلب عروسه كل الناس تحت امره يتمنوه. وان شفع يشفع، لو اي واحد له مصلحه ودخل يقول يا جماعه توصوا بالراجل ده، احنا خدامين يا معالي الباشا، انت تؤمر يا معالي الباشا. حتى لو ضرب واحد بالشموط بدل ما يزعل يقول له شموطه دافع عن الامام يا معالي الباشا. يعني ضربه الشلوط المفروض يزعل ويتضايق ويغضب، يقول له شلوطه دافع عن الامام يا معالي الباشا. يعني حتى المذمه يقلبها ايه؟ يقلبها محمده. خدت بالك؟ فقال هذا ماذا تقولون بهذا؟ قال هذا ان تكلم يسمع له، وان نكح يستنكح، وان شفع يشفع. فمر راجل بسيط، بسيط الهيئه، اسعد اخضر ذي طمرين، مدفوع على الابواب، لكنه لو اقسم على الله ايه؟ لابرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا ان تكلم لا يسمع له، وان نكح لا يستنكح. ساعة ما يتكلم كل الناس هتقعد ترغي ولا حد يسمعه، وان نكح لا يستنكح، لو راح يخطب واحده كل واحده يعني تدحيه، وان شفع لا يشفع، حدش يشفع يعني يقبل شفاعته ابدا. اسمع ماذا قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الايه؟ عن الهوى، ان هو الا وحي الايه؟ يروح اسمع الايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الارض مثل هذا. مش خير من 100 واحد زيه ولا 1000 ولا مليون. قال هذا خير من ملء الارض مثل هذا. يبقى الميزان ليس المليار ولا المليون ولا المنصب ولا العائلة. الميزان إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. الميزان ليس هناك فرق بين عربي وعجمي إلا بإيه؟ بالتقوى. الميزان الناس سواسية كأسنان إيه؟ المص. ومع ذلك ربنا يقول إيه؟ والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. أي نعم. ومع ذلك أنزلوا الناس إيه؟ منازلهم. يعني لا ننكر هذا. أنزلوا الناس منازلهم. وفوق كل ذي علم عليم. والذين أوتوا العلم درجات. ما تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهنا بقى كثير بيقول لك من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أي فقد الأهل والمال. كم واحد فينا في حياته فقد أهله وماله؟ كثير. في كثير مننا فاتوا صلاة عصر قبل ذلك. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط إيه؟ عمله. وكم بقي عن الشرح؟ طيب. وهنا يقول اسم من أخر صلاة العصر إلى الإصرار. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عاوز أصلي على النبي. وعاوزك ما تتأمش وما تملش وما تكلش من كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي. تعرف كثرة الصلاة والسلام على النبي دلالة على إيمانك وحبك للنبي عليه الصلاة. وبعد يقول لحد كل حاجة صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ده النبي قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار عياذا بالله. فلو أنت مليت من كثرة الصلاة والصلاة على النبي يبقى أنت قلبك فيه مرض. ولو أنت فرحان ومسرور من كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه السلام يبقى دلالة الإيمان في قلبك بفضل الله. وأنا قلت لك قبل كده وهقول لك ثاني وعاشر وألف إن اللي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بس له 10 حسنات واسمح عنه 10 سيئات وترفع 10 درجات وربنا بذاته يصلي عليه 10 مرات. فمجلس زي ده قاعدين نقول فيه ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مره تطلع ب40 فائده حتى زي يبقى كم مره بنقول صلى الله عليه وسلم تخرج بخير كتير من المجلس ده. لكن لو ربنا ابتلاك ولعبت دور طوه دور شطرنج دور كرشينه دور بومانو، لو ربنا ابتلاك وقعدت قدام الفيلم المسرحيه المسلسل المباراه الاغنيه كم من الذنوب والمعاصي يا مسكين تخرج. لكن هذا مجلس السيادة معطر بالصلاة على النبي، مزين بكلام الله عز وجل، مجمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى. اسمع بقى فيه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. ايه هي صلاة المنافق؟ اللي بيصلي العصر وقت الاصرار. تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله إلا قليلا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا قد ثبت في صحيح مسلم. يبقى اللي بيصلي العصر قبيل المغرب دي والعياذ بالله صلاة مين؟ المنافق. صلاة مين؟ الله. يبقى الوقت اللي بيصلي العصر قبيل المغرب هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى. طب يبقى معترف بفرضية الصلاة ولا لا؟ ومع ذلك يبقى ايه؟ وربنا قال ان المنافقين في الدرك ايه؟ ناس من الله. طب اللي معترف بفرضية الصلاة وبيصلي العصر صلاة كاملة الا انه اخرها قبيل المغرب يبقى منافق. امال نتركها بالكلية يبقى ايه؟ ها؟ عرفت ولا ايه؟ اي نعم. تنبه الى هذا رحمني الله واياك. طيب، واستحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة. الفطرة يعني إيه؟ الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل الرسول قال إيه؟ بعد ما صلى عليه عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يعني أم وأبوه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه والعياذ بالله. فقال لك إيه يا سيدي؟ لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وهذا الكلام ثابت في سنن أبي داود بإسناد حسن صحيح. أي نعم. طيب، يبقى ولذلك المغرب نعجل به ما نأخرهاش. حتى زمان وإحنا صغيرين كنا نسمع من الآباء يقولوا إيه؟ المغرب زوهرة فالتقطوه. ها؟ ليس حديث، ليس حديث، لكن كانوا يقولون هذا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب كما ثبت ذلك في الصحيحين. وعن عائشة استحباب تأخير العشاء بقى ما لم يكن في ذلك مشقة. عن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى أكحل عيني برؤية حضراتكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، نلتقي على خير وفي خير. وكما هو معلوم لدى حضراتكم الإجابة على الأسئلة عقيب الآذان. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.